يعرف في هذا العصر ظاهرة تسمى بالتشفير، وهو سمي بعض الأدوات. فما الحكم في هذه الظاهرة؟ وهل حكمه كحد الخمر؟ شيء يسمونه كده يحصل فيه النساء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وما حصل ضرر كذلك. أما إذا كان شيء خفيف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.